وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا رب عم الحاج الله صحيح لك، شكرا لك الله فيك. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. خليك ابو الحاج، الله يخليك ابو الحاج، الله يصحح لك، الله يصحح السلام. ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبقونه وله يسجدون. أعبد بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا صدق الله العظيم. عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يا رب جميعا

النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند يا رب. وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله صدق الله العظيم. الله يكرمك ويرضى عليك يا مولانا. وما النصر إلا من عند الله. من روائع سورة الأنفال استمعنا إلى العلم القرآني والهرم السعداني القارئ الدكتور محمد عبد البديع السعداني ابن هذه البلدة الطيب وأهله مقتدي تلاوة من داخل كبرى وأرقى قصور الضياف الذي شيد وجمل وكمل على أكمل وجه في راشد الحاج عبد العزيز أبو السيد والمقيم بشارع عبد العزيز علي بجوار نادي الربيع أبو قير شرقية صوتيات متميزة أولاد صوتيات متميزة أولاد الحاج العربي أبو يوسف كفر هربيق كما أشكر الوحدة العالمية للتصوير والرفع عبر الإنترنت مهندس وسام السعداني أبو عبيدة أتقدم على أبو سرايا قاطبة أبو جاونة والجودة أبو ياسين في تكريم فخيش الشباب قدم باسم الحاج سمير أبو سرايا حاج عادل أبو سرايا معلم مدحت أبو سرايا معلم محمد العادل سرايا محمد السيد العربي والحاج خضري أبو جودة إلى القيادة الشعبية والتنفيذية وكل من توافد علينا للمشاركة في تكريم الراحلة الكريمة. نستمع تقديم واجب عزاء من الشيخ محمد العجمي بالفضائيات المصرية. تفضل فضيلته مشكورا.